مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من تجارب حقيقية. شعارنا دايما العهد على الراوي، يعني العهد والمسؤولية على صاحب القصة. احنا مجرد ناقلين بنقوم بإعادة صياغة التجربة أو القصة اللي بتتبعت لنا علشان تنفع تذاع بشكل إذاعي على الراديو، لكن قصة حقيقية من عدمها احنا ما عندناش ما نجزم بيه، فاحنا بننقل لحضراتكم اعتبرتوها حقيقية كان بها، اعتبرتوها قصة مخيفة برضو كان بها. النهاردة هنستعرض معاكم أكيد قصص من اللي بتبعتوها لنا في تجارب حقيقية. قبل ما نبتدي خلينا أقول إن أوقات كتيرة قوي بيوصل لنا تجارب لأشخاص بيعانوا من البيت المسكون أو وجود جن أو هوام الجن أو مطاريد الجن أو أشياء تانية. أحيانا التجارب بيكون بعضها ليه تفسير وبعضها ملوش أي تفسير، ممكن يكون الجن فعلا أو حاجة تانية. أحيانا كتير بيكون في كيانات مرعبة مخيفة، كائنات الظلام. ولو أنت بتسمعنا دلوقتي وشاكك أن البيت أو الأوضة اللي أنت فيها بشكل أو آخر فيها حضور قوي أو ضعيف لكيان ما، خلينا نقولك على شوية علامات بقى اسمع وركز. لو حسيت انها موجودة بعضها او كلها او جزء بسيط منها، فاحتمال كبير يكون شكك في محله. لا بالعكس، كمان ده ممكن احتمال كبير يكون في جن جنب منك دلوقتي. لو عندك حيوان اليف وتصرفاته فجأة بتتحول بشكل غريب، وخصوصا القطط والكلاب، وحط تحتيهم مليون خط لان هما بيشوفوا هوام الجن. تصرفاته غريبة، يصرخ فجأة، يجري فجأة، يبص في الفراغ، يخاف، ينفش جسمه بدون أي سبب للعنف أو الخوف اللي هو فيه سبب مرئي. فصدقني محتاج تبص كويس وتركز وتعيد حساباتك. من العلامات أيضا إنك تحس بقشعرة فجأة في الجسم، تحس إنك متراقب، تحس وانت قاعد في الأوضة إن في حد معاك، تقوم مخضوض من النوم وحاسس ان في حد واقف في الأوضة، حد بيبصلك من وراك، يعني انت واقف ورا ظهرك حاسس ان في حد واقف وبيبصلك ومركز معاك، تتلفت تبص مفيش حد. ده اذا انت كان عندك اصلا الجرأة انك تتلفت وتبص. اختفاء حاجات فجائي، حاجات انت متأكد انك حاططها في مكان ووافق تماما لكنها بتختفي، تدور عليها ما تلاقيهاش. فين وفين ممكن تلاقيها في المكان اللي انت كنت حاططها فيه ورجعت ازاي برضو محدش عارف. ابواب تتفتح وتتقفل بالليل متأخر وتطلع تلاقيها مقفولة ما فيهاش اي حاجة، لكن تفضل تحلف والله سمعت صوت باب الشقة بيتفتح ويتقفل، والله سمعت صوت الباب بتاع الحمام بيتوارب، والله سمعت الشباك الفلاني بيتفتح. صوت همس، كلام مش مفهوم، خطوات حد بالليل، خطوات جر حاجة على الأرض. كل دي العلامات، دي بعضها على فكرة على سبيل المثال وليس الحصر. قدامك احتمال من اتنين، يا الجن عايش معاك في البيت وبيرحب بيك واحنا مع بعض وأهل وعشرة، والاحتمال التاني انه بيعبر عن غضبه بسبب حاجة انت بتعملها هو مش موافق عليها. تعالوا بقى نروح لتجاربكم، وتجربتنا الأولى ليها علاقة قوية بالمقدمة اللي اتكلمنا فيها بخصوص وجود كيانات في البيت. مصطفى بيقول أنا اتنقلت أنا وأهلي البيت جديد، مش جديد بمعنى جديد، هو قديم ومبني من زمان بس والدي اشتراه، فده بقى بيتنا الجديد علشان نعيش فيه. احنا عايشين في أسيوط، من وقت ما اتنقلنا للبيت ده بيحصل لنا حاجات غريبة. والدتي دايما تشوف أكتر من قطة واقفين جنب الشباك، وفي قطة معينة أكتر قطة مكررة فيهم، ولما هما يمشوا تفضل هي واقفة ومتبتة. وفي يوم سمعت أمي بتصوت، رحت أشوفها مالها في إيه، قالت لي تهيألي إن واحدة ست معدية من قدام باب الأوضة ووقفت تبص عليا وأنا قاعد على السرير. معقول يا يونس هيتهيأ لها كل ده؟ كمان بقى كلنا بقينا بنحلم أحلام صعبة قوي. أخويا الكبير بيحلم بست شكلها مخيف، وإن الست دي عايشة معانا في البيت، وبيبقى قاعدين على الغدا بناكل وهي قاعدة ومحدش شايفها غيره، وقاعدة وبتاكل لحمة نية والدم بتقطم من اللحمة والدم ينقط في الطبق قدامها، ويبقى في الحلم عايز يقول لهم في ايه، انتوا سابين الست دي تقعد معانا ايه ليه يعني، ولكن لسانه مشلول ما بيقدرش يتكلم ومحدش شايفها غيره. واكتر من مرة شاورت على مكان محدد في البيت. انا نفسي اتعرضت يا يونس للاحلام دي والجاثوم اكتر من مرة، وكان في حاجة بتكلمني وتقولي على تواريخ محددة مش عارف المقصود بيها ايه. كمان شفت احلام مختلفة، القسم المشترك فيها ستات لابسة اسود. بيطلعوا منين؟ بيطلعوا من الحمام يدخلوا على اوضة ابويا وامي. الاحلام ما بتقفش مكملة، اوقات تكون على الناس بتجري ناحية البيت، وبرضو الستات اللي لابسين اسود في اسود لما يلاقوا الناس دي جاية تجري ناحية البيت يجروا يستخبوا في الدواليب وتحت السراير. احيانا كنت لما بدخل الحمام نور الحمام يحصل فيه رعشة، مرة عدتها التانية عدتها، لكن بعد كده أنا كأن مجرد ما بحط رجلي وادخل الحمام لازم الرعشة دي تحصل، وكأني هتقولش الحمام بيرحب بيا يعني، مستحيل يكون تهيؤات. في مرة كنت سهرانة وانا أخويا وسمعنا صوت حاجة تهبدت فوق السطوح، طلعنا نشوف في ايه، ممكن يكون حد بيظبط طبق ديش، قلنا ليكون يا مصيبة لو حد وقع ولا حاجة، مفيش اي حاجة يا يونس. ورجعنا ونزلنا الشقة شوية وسمعنا نفس الهبدة ويمكن اشد منها تاني، بصينا لبعض ملحناش نبص كتير اصلا لان سمعنا صوت ناس بتجري فوق السطوح. مرضناش نصح حد من البيت وقلت له بقولك ايه قوم نطلع تاني، خدنا الكشاف وطلعنا، وصلنا للسطوح مفيش حاجة بس سمعين صوت ناس بتجري حوالينا، والله العظيم نفس الصوت. وقام يا يونس رعشة زي الرعشة اللي بتيجي فجأة تخلي واحد جسمه يتنفض، جات لنا احنا الاتنين في نفس اللحظة. اقولك انا موقف كمان، كنت سهران بالليل وما لقيتش حاجة اعملها غير اني امسك الموبايل زي ما كلنا بنعمل، لقيت صوت جاي من اوضة مقفولة. الاوضة دي من اول ما دخلنا وهي مقفولة، وانا بصراحة ما بحبهاش لانها دايما ضلمة ومش داخلها شمس، وكمان كل الانوار فيها بايظه. قربت من الباب عشان اسمع الصوت، لقيت وانا مصمم انه بيتهيألي، سمعت صوت حد بيتكلم، صوت راجل. دققت في نبره الصوت، ده صوت اخويا بس خشن شويه. ايوه هو، قلت افتح باب الاوضه، لقيت اخويا بينادي عليا من ورايا وجاي ناحيتي، ومجرد ما شفته انا مت في جلدي. قال لي مالك في ايه، في ايه اللي حصل؟ ما عرفتش اقول له ايه، احنا يونس بنعاني من وقت ما اتنقلنا للبيت ده بجد، ومحدش قادر يوصل لحل، لدرجة ان احنا جديا حاليا كده بنفكر نسيب البيت ونشوف لنا بيت تاني. والله على ما اقول يا عم يونس شهيد. ونروح لتجربة فاطمة. أنا من محاربي الجن العاشق. أنا بحبك يا يونس وليه معك كذا تجربة، بس ما قبل ما أقول تجربتي طلب من عيلة يونس ومن حضرتك أن تدعولي أن ربنا يشيل الهم والغم اللي عندي والابتلاء اللي في جسمي، متعب جدا، أنا بحس أن أنا بموت بالبطيء، وارجع واقول ربنا يقويني. البداية خليني اقولك تجربتي مختلفة. حلمت ان انا كنت قاعدة مع جدتي المتوفاة، وبعدين فتحت بالصدفة باب الشقة وانا قاعدة معاها لقيت خالي، جريت بسرعة رحت حضنته لانه وحشني. لقيت خالي تصرفاته غريبة، ملامح وشه متغيرة وطول في حضنه قوي. حسيت ان حضن خنقة بعد شوية، وده كان بيحصل وانا في الحلم. انا خفت منه وحسيت ان في حاجة متغيرة وانه مش طبيعي. بعدها لقيتني بنزل من على السلم وخالي او الكائن ده، وفعلا كائن حسيته انه بيضحك ضحكة مخيفة. فضلت انزل من على السلم، لكن بعدها لقيتني كل ما انزل سلمة بينزل ورايا ويدندن. حسيت حرفيا ان قلبي كان هيتخلع مني بالبطيء، وهو كل ما يقرب من السلم اجري اكتر، لحد ما وصلت لباب البيت من تحت. بصيت لقيت في النص قطة وقفالي كأنها مستنياني. اتحركت حركة واحدة هجمتني بمنتهى العنف وخربشتني. طلعت جريت في الشارع، وبعد كده صحيت من الكابوس. لما صحيت لقيت الخربشة بتاعت القطة مكانها وجعني، والله وجعني. واللي قال لي يا يونس، انا بيجيلي حاجة اسمها نوبات جن، ودي ربنا الوحيد اللي عالم بيحصل لي فيها ايه. كل اللي بطلبه منكم ادعولي، لان الموضوع صعب قوي قوي وجديد عليا. زينب فتحي بتحكي لنا وبتقول لنا تجربتها. بتقول اللي هحكيه ده حصل فعلا، بس من فترة طويلة. وقتها سافرنا مصيف، بس كان في أواخر الصيف، متأخر شوية. بمجرد ما وصلنا كل واحد فينا اختار الأوضة اللي عجباه، وأنا اخترت أوضة فيها شباك كبير بيطل على الشارع، وفي شاليه كبير بس كان واضح إن محدش ساكن فيه. الشقة اللي كنا فيها رغم انها كانت جميلة لكنها مقبضة. اول ليلة كله نام بالليل، ولكن انا كان عندي ارق بايخ قوي وشديد قوي، مش عارف انام. قمت وقفت في الشباك شوية وطفيت النور. اتهيأ لي ان في بنت واقفة مليانة الجسم شوية بتبص عليا. شفتها اللحظة وبعدين اختفت. صحيح انا خفت، بس قلت ده خيال وما شغلتش بالي. بعدين دخلت وقررت انام. مفيش دقيقة وسمعت صوت تحت السرير، كأن في حد بيخربش او بيحك حاجة تحت السرير. خفت. كل اللي في دماغي ان في والعياذ بالله تعبان او حاجة تحت السرير، وانا بترعب حرفيا من التعبين. احساس الرعب صعب وبايخ وما يتوصفش. اشعر في جسمي شلل، كأن حد مكتفني، وكأن حد مكتم صوتي ومنعني ان ننطق او افتح بقي خالص. حاولت اقاوم احساسي بالرعب والشلل والعجز ده، وفعلا قمت وبصيت تحت السرير ومفيش حاجة. طبعا خرجت من الأوضة، طلعت برا، لقيت بابا قاعد في البلكونة اللي بتطل على البحر كده وسرحان. قربت منه وقلت اقعد معاه شوية لحد ما احس ان انا نعسانة. وانا بقرب منه سمعت باب الحمام بيتفتح وبابا كان بيخرج منه. اتفزعت، لقيت بابا خارج من الحمام وهو بيمسح وشه مكان وضوءه. لما رجعت بصيت على البلكونة ما لقيتش حد. رحت لبابا لقيته بيبصلي، وبعدين قال لي استني هصلي واجي اقعد معاكي شوية. وفعلا بعد ما خلص صلاة لقيته قال لي انه حاسس ان الشقة مش مريحة، فيها حاجة غريبة مريبة. سألته انت شفت ايه عشان تقول كده؟ قال انا مش مستريح وخلاص. قمت حكياله على اللي حصل، وبعد لما خلصت كان شكله قلقان اكتر. قال لي استعيذي بالله وادخلي توضي وصلي ورب الكريم. سمعت كلامه، بس بدل ما ادخل الأوضة ونام بقى، رحت وقمت نايمة في صالة الشقة. وتاني يوم كبرت دماغي بناء على كلام بابا برضو، ونزلنا فسحنا وخرجنا ورحنا ولفينا أماكن كتير. قعدنا 5 أيام مفيش غير حاجات بسيطة بتحصل، ما بين أصوات غريبة، ما بين حد بيتكلم بهمس، ما بين في المطبخ بنسمع صوت كأن حاجه بتطبخ او حاجه بتتعمل. سادس يوم لينا كلنا كنا قاعدين في الصاله، النور اتقطع وسمعت صوت خطوات واضحه قوي وكأن اللي ماشي لابس قبقاب من بتوع زمان، وسمعت صوت واحده بتعيط. بالمناسبه ما كنتش لوحدي اللي سمع، الكل سامع. ولقيت بابا بدأ يقرأ قرآن بصوت عالي. قراية بابا للقرآن مش هخاب عليكم وقولها أقول لكم إنها طمنتني، دي أكدت لي إن في حاجة غريبة وإن بابا كمان متوتر، وخصوصا إن قرايته للقرآن كان صوته فيه هزة ورعشة مش موجودة في قراية بابا في العموم. فضلنا زي ما بيقولوا كده مساهمين ومحدش بيعمل حاجة. كل اللي أدركناه بعد كده إن الشقة دي فعلا مسكونة، فيها تواجد لطاقة مش معروف مصدرها. وده كان آخر يوم لينا عموما. ومشينا وفضلنا نسأل إن حد يدلنا، مستنيين حد يقول لنا حد اتقتل فيها ولا حصل فيها مصيبة. ما حصلش، لكن كل اللي حكيتهولك مرينا بيه. ودايما شقق المصيف بيبقى عليها كلام وحواديت وكنت اسمعها كتير، لكن المرة دي انا اللي جيت احكيها لك. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها طيران، ادخل على جروب عيلة احمد يونس على الفيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000، بالعربي اسمه عيلة احمد يونس. وهتعمل ايه؟ هتنضم للجروب وتدخل تسأل على بوست التجارب وتكتب تجربتك على طول. تيا صديقتنا بتشاركنا بتجربتها. صباح او مساء الخير حسب التوقيت اللي حضرتك هتقرأ فيه الرسالة. انا من زمان مهتمة بعلوم ما وراء الطبيعة. خليني احكي لك اكتر حاجة مرعبة حصلت لي في حياتي. في يوم كنت مسافر رحلة اسبوع تبع الجامعات مع بنات زمايلي، وكان معايا في نفس الاوضة واحدة زميلتي. وتاني يوم لينا هناك لقيتها جاية مرعوبة وحكيت لي انها كانت بتكلم اختها والكهرباء اتقطعت، راحت قفلت مع اختها عشان التليفون ما يفصلش شحن. وبعد ما قفلت بتقول حست ان في حد في الاوضة، مش شايفاه بس حاسة بيه جدا، وخافت وترعبت. مدت ايدها علشان تجيب التليفون من على الكومودينو تاني عشان تنور الكشاف. كانت خايفة جدا، بتقول ان انا وقتها كنت برا وما كانش في حد معانا في المكان خالص. بتقول بمسك التليفون شفت حاجة ماشية قصيرة والشعر طويل في لمحة كده واختفت. انا صدقتها من الانهيار والخوف والرعب اللي كان على وشها. صدقتها. عدى يوم واتنين وما حصلش حاجة، والفترة دي قربت تخلص. اخر يوم لينا في المكان ده لقيت صاحبتي برضو كانت بتصحيني عشان اجهز نفسي، وقمت ورحت الحمام. دخل الحمام، بفتح الحمام لقيته مقفول، يعني في حد جوه. ولقيت حد من جوه بيقول حاضر حاضر. لقيت صاحبتي بتفتح باب الحمام وطلع، صاحبتي اللي صحتني واللي انا سايبها في الاوضه. قلت لها انت سبعتيني ودخلت الحمام امتى؟ قالت لي بقى لي يجي تلت ساعه كده، يعني مش هي اللي كانت في الاوضه. واحنا مروحين وبعد الموقف ده حكت واحده صاحبتنا كانت معانا في الرحله نفسها في اوضه تانية، وقالت انها كانت قاعدة لوحدها في الأوضة وسمعت صوت حد بينادي عليها باسمها، ومحدش بعد كده نطق، بس الصوت فاكراه كويس. ومن وقت ما نده عليها ما ندهش تاني، بس من وقتها وهي مرعوبة وزي ما بيقولوا ايه جتتها مش خالصة. مكملين تجارب حقيقية، وزي ما بنقول دايماً العهدة على حضراتكم على الراوي، انتوا اللي بتحكوا وانتوا اللي هدرة يعني بحقيقة التجربة من عدمها. في البداية وبدون تطويل، انا من الاسماعيلية، من ناحية الشكل انا جميلة، وده باعتراف كل اللي يعرفني، بس مفيش ارتباط الحقيقة، ولا في ليا خطوبة بتكمل ومعرفش ليه. كنت بقول ان حظي وحش في الارتباط، خصوصا ان دايما يحصل مشكلة والموضوع يبوظ، لدرجة ان امي كعادة اي ام قالت ان انا معمول عمل. انا بالنسبة لي كنت بعتبر الموضوع اسم ونصيب في الاخر، وان نصيبي لسه ما جاش، بس تحت الحاح ماما وكتر الكلام، وخصوصا الكلام اللي بنسمعه من القرايب والجيران، لما واحدة تيجي بكل سخرية وتقول هنفرح بيك امتى، ده اللي قدك بقى عندهم عيال كبيرة. ماما اخدتني من ورق بابا ورحنا لواحد بيقولوا انه بيفهم في الحاجات دي، الله اعلم بقى دجال شيخ ولا يطلع ايه بالظبط. رحنا له وحكينا له المشكلة، كنت محرجة جدا، بس هو ده اللي حصل يونس. وبعدين بعد لما حكيت وماما برضو اتكلمت، الراجل طمني، وبعدين عمل حاجة زي احجاب وطلب مني البسه، واكد عليا ان انا مخلعوش ابدا، واداني زي ازازة فيها زيت وطلب مني ادهن جسمي بيها قبل ما انام لمدة 7 ايام. رغم اني ما كنتش مقتنع باللي بيحصل، بس قلت اجرب مش هخسر حاجة، وبدأت فعلا اعمل اللي قالي عليه، وكل يوم قبل ما انام ادهن جسمي بالزيت اللي اخدته، والحجاب ما كنتش بخلعه. وفي يوم كنت قاعدة في البيت لوحدي، واهلي كانوا في زيارة عند ناس قريبنا، وانا وقتها كان في شغل ورايا مهم قوي وما ينفعش اسافر معهم. قعدت في اوضتي وكنت عمال اقرا في كتاب، ومن عادتي عموما ان انا اقعد في الاوضه واقفل عليا الباب. بعد شويه الباب خبط خبطه خفيفه، اتخضيت من الخبطه ومفيش حد غيري، وقلت يمكن خبطه في مكان تاني سمعت عندي، لكنها اتكررت، وتكررت المره اللي بعدها بسرعه. رحت قربت من الباب وفتحته، مفيش حاجة. أنا خايفة مرعوبة متجمدة في مكاني. سمعت صوت حد بيسقف، وده حاجة ملهاش معنى، كان بيسقف في الصالة. كل ده وأنا واقفة مشلولة في مكاني. كل اللي عملته إن أنا قدرت أقرأ آية الكرسي، وده كان شيء عظيم الحقيقة. حسيت بزغللة في عينيا، وما حصلش حاجة أكتر من كده في اللحظة دي. قفلت الباب ودخلت على السرير وغطيت نفسي زي الطفل الصغير اللي بيهرب من الوحش والغول. حاولت أنام مفيش فايدة، مجرد ما جسمي هدي وضربات يعني قلبي قلت، نفس السقفة تاني. الموضوع مخيف، مرعب، مرعب جدا. حسيت كأني روحي بتتسحب مني، دقات قلبي بقت بطيئة جدا، وروحي بتتسحب، وكأني بروح لعالم تاني. بحاول استغيث اقول يا رب حتى، لكن كل حاجة بتتاخد مني، كل حاجة بتتاخد وأنا بغيب عن الوعي. فقت، معرفش كان نوم ولا غيبوبة ولا فقدان وعي، كان كل حاجة في جسمي وجعاني، رقبتي وظهري وكتافي، وفضلت أحاول أستجمع وأفهم إيه اللي حصل، لكني مش فاهمة ومش عارفة. حكيت لبابا، بابا لامنا جدا ولام امي جدا جدا على موضوع ان احنا رحنا للراجل. انا عايز اقولك اني بحكي تجربتي علشان اقول للبنات ان مهما كانت الظروف والمصاعب والمشاكل، محدش هيجيب لحد نصيب. السعي الواحد يعني هقولك ايه، يعني نخرج نقابل ناس، نخرج في عزومات، نظهر، هو ده الطبيعي اللي بيحصل عشان يبقى فيه اختلاط. لكن اروح لواحد وهو هيجيب لي بالسحر والشعوذة عريس، ما كانش حد هيغلب أبدا يا يونس. كل اللي عنده تجربة عايز يشاركنا بيها يدخل فورا على جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000، ويكتب تجربته في البوست الخاص بالتجارب. صاحب التجربة الجاية بيحكي وبيقول: صباح الفل يا يونس، أو مساء الفل على حسب توقيت قرايتك لتجربتي. التجربة الغريبة جدا بالنسبة لي، واللي مر عليها سنين والحد دلوقتي مش عايزة أبدا تخرج من ذهني، بفتكرها بتفاصيلها زي ما تكون حصلت امبارح. أنا اسمي أيمن مرزوق، عندي 34 سنة، من بورسعيد. من زمان عندي هواية صيد السمك، والهواية دي أنا ورثها من أبويا الله يرحمه. المهم زي ما قلت لك أنا بحب الصيد، وخصوصا في الصيف بالليل، وده أحسن وقت للصيد الحقيقة. واللي بيحب الصيد فعلا بيعرف قيمته، ويعرف قد إيه هي هواية ممتعة مش مملة زي ما البعض بيروج عنها. واللي يعرف ده اللي زي حالاتي. وفي يوم كنت رايح أصطاد بعد صلاة العشاء مباشرة في مكان على البحر قريب من بحيرة المنزلة. كنت راكب عربيتي، عربية صغيرة على قد كده، بس كنت بستخدمها علشان أقدر أوصل بسرعة. وصلت المكان، هدوء، حتى الريح واقفة، مفيش أي صوت خالص، وبدأت أصطاد. مرة نص ساعة حسيت بخوف غير مبرر، ما عنديش بجد سبب أو تفسير لي، قلق، هواجس. فضلت أبص يميني وشمالي أدور على إيه اللي مخليني أدخل في الشكل ده من الريبة والقلق والخوف. كان قريب مني، عارفين الغاب الطويل ده اللي في الأرض، واللي بيبقى على أطراف المصارف أو في وسط الزرعة أو على حافة بركة مثلا. حسيت إن في حركة غريبة، ركزت معاه ولمحت بين الضلمة والعتمة حاجة بتخرج، ومع خروجها زي ما يكون في ريح هبت، والزرع بدأ يتحرك يمين وشمال. قسما بالله، قسما بالله ان انا شفت واحدة ست ومعها اطفال، كانوا خارجين من الزرع. ما اقدرش اقولك دول عفاريت ولا دول بني ادمين، هو انا مجرد ما شفتهم خارجين انا جسمي، عارف الرعشة اللي بتيجي في الجسم فجأة دي، جت كذا مرة ورا بعضها، ولقيت حاجة جوايا بتقول لي امشي، امشي دلوقتي. اخدت بعضي وبسرعة سبت السنارة والكرسي الصغير اللي كنت قاعد عليه وركبت العربية. هو ده اللي كان في دماغي، ان انا لازم اهرب بعد ما الهاجس اللي قال لي في بالي اهرب وامشي حالا من هنا. عاوز اقولك يا يونس ان فضلت طول الليل في حالة رعب شديدة، ولما اخيرا قدرت انام الكابوس طردني بنفس تفاصيل اللي حصل، الست والاطفال. بس بعد ما الست والاطفال طلعوا خرج كمان راجل وراهم وشاور لي وقال لي: السلام عليكم يا أيمن. قمت من النوم، بالرغم ان الراجل قال لي السلام عليكم قمت مفزوع اكتر، وفضلت مدة طويلة اعاني من الكوابيس، وما فكرتش ان انا اروح اجيب حاجتي اللي سبتها هناك ولا حتى بالنهار، وقلت حلال بقى على اللي يلاقيها وياخدها. مكملين معاكم تجارب حقيقية، ونروح لمريم. انا عارفة من زمان يا يونس ان الاطفال مكشوف عنهم زي ما بيقولوا كده الحجاب، وحتى في برنامجك يا يونس سمعت تجارب من النوع ده، لكن انا ما كانش يخطر في بالي اني امر بالموقف ده او موقف من النوع ده ابدا. لما بنتي كان عندها 4 سنين كنت واقفة في الحمام وبغسل السجاد، والكلام ده كان قبل العيد الكبير السنة اللي فاتت، كانت الساعة 9 بالليل. لقيت بنتي جاية بتنادي عليا واقفة على باب الحمام ومش عاوزة تدخل عندي، وبتقولي بخوف شديد: ماما تعالي هنا بسرعة. وقتها كنت ملخومة وملبوخة في الغسيل، فناديت عليها قلت لها تعالي. هي واقفة مكانها مرعوبة وبتنادي عليا بصوت مخنوق. ناديت عليها وهي اتخشبت وقالت لي: بقولك يا ماما تعالي بقى بسرعة. وانا مش في بالي اي حاجة، سبت اللي في ايدي ورحت لها. لكن المرعب، انا وانا بعدي الطرقة عشان اروح لها، جسمي زي ما يكون اتكهرب، شال شعر جسمي زي ما يكون وقف، وساعتها الكهرباء اتقطعت. في اللحظة دي انا حسيت ان في حاجة مش مفهومة. شلت بنتي بسرعة، اخدتها وطلعت قعدت انا وهي في البلكونة، وسألتها: انت ما كنتيش عاوزة تدخلي ليه؟ وشها كان مخطوف قوي وخايفة، وقالت لي: انا شفتك مرتين يا ماما. الرد ده كفيل يا يونس ان يخليني اتنفض. مرضتش ادخل الحمام تاني غير لما النور جه. وفي موقف كمان لو تسمح لي احكيهولك، حصل تاني يوم بعد الموقف الاولاني. وقتها كنت في المطبخ وسمعتها وقعت وبتعيط، جريت عليها بنت يعني، ولقيتها واقعه على الارض وباب الدولاب اللي جنب السرير مفتوح، ففهمت انها كانت بتفتح باب الدولاب وايدها فلتت مثلا ووقعت اتكعبلت. سالتها ايه اللي حصل، شاورت عليا وقالت لي: انت يا ماما اللي وقعتيني. انا يا بنتي بره في المطبخ بعمل الاكل. هو مش انت يا ماما اللي شبهك بتاعه امبارح هي اللي عملت كده؟ انا تنحت يا يونس، بس بعدها بدات احس ان في حد موجود على طول معايا وقت ما ببقى لوحدي. واتفقنا ان بنتي ما تتسابش ابدا لوحدها. والموضوع مر عليه وقت وزمن، ما راحش غير بالرقيه الشرعيه وتحصين البيت. تجارب حقيقيه، لو عايز تشاركنا بتجربتك ابعتها لنا في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. ادخل على فيسبوك ودور على الجروب اسمه عيلة أحمد يونس بالعربي، بس اتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك مش أقل، لأن الجروبس التانية مش بتاعتي وأنا غير مسؤول عنها. محمد عماد بيشاركنا تجربته وبيقول لنا: أنا بتابعك من زمان يا يونس، يمكن من وانا عندي 12 سنة، أنا دلوقتي في العشرينات، مش هبقى ببالغ لو قلتلك ان يوميا لازم اسمعك، بس ما كنتش متخيل ان في يوم هبعتلك عن حاجة حصلت لي من اللي بسمعها في قصصك. مش عايز اطول، خليني اقولك في البداية ان بيت جدي من زمان ولحد دلوقتي بيحصل فيه حاجات ملهاش تفسير. انا من الناس اللي ملهاش في الهري والكلام ده، فما بركزش يعني. كنا نروح هناك زيارة انا واخواتي، يحصل معنا حاجات غريبة، الدرف تترزع، الببن تتهبد، الشبابيك تخبط، نحس ان في حد موجود معانا واحنا نايمين. لما جده مات فضلنا فترة طويلة ما نروحش هناك، خصوصا اننا وقتها كنا عايشين في القاهرة وبيت جدي في الشرقية، وما كناش بنسافر كتير. ولحد السنة اللي فاتت والدي اخدنا نروح نقعد هناك علشان نزور التراب. لما وصلنا انا صممت انام في الاوضة اللي كان بينام فيها جده الله يرحمه، وجدتي كمان الله يرحمها. الأوضة كانت مقفولة من مدة سنين. في الأول بابا رفضت، لكن عمته قالت عادي، ونظفت لي الأوضة وقالت لي افتح الراديو على القرآن الكريم وسيبه شغال، لأن الأوضة مقفولة من زمان أكثر من البيت كله. دخلت أنام، بس بسبب صوت الراديو والشوشرة معرفتش أنام لأن الإرسال كان ضعيف. قمت طفيته وقلت أنام بقى، مفيش ثواني وحسيت بحد بيشد البطانية من عليا. قمت من مكاني، مفيش حد والبطانية موجودة وما تشدتش. رجعت أنام تاني، البطانية اتشدت تاني، بس المرة دي لما قمت لقيت البطانية جنبي على الأرض مش على السرير حتى. قعدت في مكاني قلت هو ايه، أكيد محدش دخل خافي يعني، مش شفاف هو. قلت أجيب البطانية من الأرض، بس جيت امسك البطانية، البطانية زي ما تكون مغطية حاجة، في بروز على الارض. الحقيقة انا ما عنديش الجرأة ابدا ان انا اتخيل ايه اللي ممكن يكون تحت البطانية. وقتها جالي حالة غريبة كده من البرود واللامبالاة مش فاهمها. قمت رايح على البطانية وشدتها، بس ما طلعش تحتها حاجة. فضلت شوية يعني احاول استوعب ايه المواقف اللي انا بعدي بيها دي، هي قصص يونس هتحصل في الحياة بجد ولا ايه؟ فجأة وانا بين النوم والصحيان اتخيلت ان في ست وراجل واقفين جنبي، ما عرفش جم منين. وقتها حسيت ان جسمي حرفيا اتشل كله، وعناية مفتوحين لكن مش بيتحركوا ولا بيرمشوا، عقلي في نوم عميق. وسمعت الست بتسأل عني الراجل اللي معاها وبتشاور عليا وعمالين يحكوا عني، ما كنتش فاهم بيقولوا ايه، بس الكلام كان عني انا. كنت بتابع وانا مش مستوعب ومش فاهم ومش عارف ولا مدرك دول ايه. وبعدين مشوا واختفوا، وبعدها جسمي بدأ يفك ولقيتني بصحى من النوم. هل فعلا كان كابوس، ولا هل هو كنت صاحي وجسمي بيفك؟ انا فقت ودخلت في غيبوبة ففقت بعدها، معرفش. تاني يوم سألتهم في البيت حد حصل له حاجة غريبة، الإجابة إنه كله عادي، الليلة عادية زي كل ليلة. حكيت لبابا، قال لي يا ابني ده كابوس وما تفكرش وما تنامش في الأوضة دي لوحدك. أنا عارف إن الوحيد اللي هيصدقني أنت يا يونس والمعلمين، فقلت أشارككم بالتجربة بتاعتي. في رسالة جت جميلة جدا على صفحة أحمد يونس الموثقة على فيسبوك، هي AHMAD YUNES, وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء، وكمان البروفايل الشخصي بتاعي للي عايز ينضم لي أو يعمل فولو لي، علشان ده اللي بقى أنا بتواصل مع الكل من خلاله. أحمد يونس سالم بالإنجليش، أحمد يونس سالم. خليكم فاكرين دايما ان انا بكتب احمد بالاي، AHMAD YUNES, سالم SALEM. وهتلاقي البروفايل فيه حوالي 500,000 متابع، وموثق برضو عليه علامة التوثيق الزرقاء. المهم الرسالة اللي جات لي بتقول: يونس ياريت دايما تحكي لنا عن تجارب بتمر بيها، وما تغيبش عنا في الحاجات اللي بتمر انت شخصيا بيها. وانا ما هو لما بيبقى في حاجه بحكيها بصراحه، بس هو لو ما فيش مش هحكي، عشان مش بحبش اكذب يعني، مش عايز الف. بس النهارده في ختام الحلقه انا هحكي لكم تجربه تخص اختي، بس بوعدكم هتضحكوا جامد يعني، فيها يعني مرعبه وفي نفس الوقت كوميديه. تعالوا نروح لرحمه ابراهيم. رحمه بتقول لنا: انا من الشرقيه، من ارياف الشرقيه تحديدا. التجربه كانت على لسان جدتي، وقالتها البابا، وبابا بالتبعية قالها لنا. وقتها أنا كنت صغيرة لما اتحكت الحكاية دي. كنا متجمعين كلنا أنا وإخواتي مع بابا وماما، ومواضيع تفتح مواضيع، والكهرباء قطعت، فما فيش حاجة غير الكلام بقى والرغي، لحد ما جت سيرة جدي اللي هو بابا يعني أبو بابا، ولا عرفت إنه مات في سن صغير جدا. مات وهو عنده حوالي حاجة و30 سنة مثلا. جدتي هي اللي حكت لبابا الحكاية دي، بتقول له: كان في الشتاء تقريبا، وجدي كان من محب الصيد، حتى لو الدنيا فيها برق ورعد يروح يصطاد، ولما كانوا يتخانقوا كان يخرج يسيب البيت ويطلع يصطاد. جدتي حذرته اكتر من مرة من حكاية خروجه في الجو الصعب، لكنه كان بيزعق ويزعل قوي، وهو كان عصبي وما كانتش بتحب تحتك بيه عشان ما يقلبش الموضوع ايه لخناقة وضرب في الاخر. راح جدي وقعد على ترعة عندنا في آخر البلد، واللي معروف عن الأرياف وقتها وبالوقت ده بالذات بالليل النداها. الكلام ده مش موجود دلوقتي، بس زمان كان يا يونس بيقولوها كتير إنها موجودة في الريف. جدي ما كانش بيقتنع بالكلام ده، وقعد يصطاد على الترعة لحد الساعة 2 بعد نص الليل، وكان معاه راديو ومشغل أغاني، وكانت مصادفة كانت أغنية عبد الحليم. جدي لمح حاجة بتتحرك جنب منه من ناحية الشجرة اللي مايلة على الترعة، لف عشان يشوف ايه، لقى قط كبير واقف قدامه. قط بيبصله بصة شرسة وكأنه نمر مش قط. وعنين القطط اللي بتنور في الضلمة بالليل دي لوحدها كفيلة تموت أي حد من الرعب. جدي بيحكي لجدتي وجدتي بتحكي على لسانه وبابا بيحكي على لسانهم انه قال للقط امشي يلا امشي من مكان ما جيت. القط فضل واقف زي الصنم ما بيتحركش. جدي بدأ يهشه وقام وقف علشان يهشه كده ويمشي. بيقول اتجمد اتخشب اتمسمر في مكانه. لسانه اتعقد لما القط بدأ يعوي بشكل مخيف وخرج من صوت القط ومن حنجرته ومن زوره حشرجة زي ما يكون القط بيطلع في الروح. القطط كده كده صوتها مخيف اصلا يعني ويخلي الواحد مش على بعضه. حس ان القط بيتحفز كده علشان يهجم عليه. القط اتحرك من مكانه بعد الشويتين اللي عملهم وتلفت ومشي. جدي بيقول لما حكى لجدتي بيقول لها مشي من غير ما نعمل حاجة ومن غير ما انطق. ده انا حتى ما لحقتش يعني اقرأ حاجة من المعوذتين. بيقول اخذ بعضه ومشي وهو بيتحرك وهو ماشي. معرفش هل ده كان بيتهيألي ولا حقيقة. بقيت احس ان القط زي ما يكون شوية حجمه يكبر وشوية حجمه يصغر. الدنيا كانت ضلمة ومش باين حاجة. جدي روح وكان بصراحة مخضوض يعني. وكان وقتها الفجر هيأذن. جدتي لما شافته ووشه اللي لونه كان مخطوف وأصفر زي الليمونة بتقول قعدت جنبه وفضل ترقيه. وفضل بعد اليوم ده أكتر من أسبوعين عيان ونام في السرير. حمى شديدة صابته وتعافى تماما بعد شهر كامل. وفضل يحكي عن المشهد اللي شافه وبيقول انه فضل يطارده في الكوابيس القط ده. يا ترى ايه بقى؟ يا ترى كان جن؟ يا ترى ايه؟ محدش عارف. والله يا يونس الحكاية دي لا من تأليف مني ولا من اي حد ولا من بابا. الموضوع ده حصل وبحق وحقيقي. مكملين تجارب حقيقية. عايز تشاركنا بتجربتك ابعتها لنا في جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. زي ما بقولكوا دايما الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. واحنا هنعيد بس صياغتها عشان تنفع اذاعيا وهنحكيها في البرنامج. لو لسه ما عملتش لايك للبوست بتاع كلام معلمين ياريت تدخل تعمل لايك وتسلم وتمسي وتصبح علينا في التعليقات علشان نسلم احنا كمان عليه. الصفحة هي الراديو 9090 هتلاقيها على فيسبوك. هتلاقي البوست بتاع حلقتنا. ادخل يلا صبح ومسي علينا. بندر الصقر من المملكة العربية السعودية بيشاركنا تجربته وبيقول لنا دي تاني مرة اشارك فيها على فكرة. والمرة دي عاوز اتكلم عن جبل موجود عندنا بالمملكة في المملكة العربية السعودية. يعني الجبل اسمه جبل الدقم او الدقم ومشهور عنه انه مسكون بالجن. وفي كتير من الحكايات المرعبة منتشرة حواليه زي مثلا انه مفيش حد يقدر يدخله بالليل واللي يدخله ما يخرجش سليم. في حكايات كتير عنه زي حكاية بتقول ان في شخص راح في رحلة للجبل وكتب اسم بنته على صخرة هناك ولما رجع لقاها بتعاني من سكرات الموت وتوفت. معرفش دي حقيقة ولا لا يا يونس ولكن ده اللي بيتقال. ومن اكتر الحكايات المرعبة ان كان في اتنين شباب قرروا ان هم يعملوا رحلة استكشافية للجبل للتأكد من حكايات الجن اللي منتشر عن الجبل بالشكل ده. وجهزوا نفسهم وراحوا على هناك. ركبوا عربية دفع رباعي علشان تسمح ليهم ان هم يمشوا في الصحراء بسهولة. ووصلوا للجبل قبل غروب الشمس بساعة. نزلوا من العربية وفضلوا ياخدوا نفسهم صور في الجبل. وفي النهاية لما الشمس غابت خرج ليهم راجل عجوز. العجوز ده نزل ليهم من الجبل وبدأ يتعرف عليهم ويقول لهم ايه اللي جابكم هنا. ملامحه كانت فيها سنة غضب كده وطلب منهم يرجعوا وينبههم بشكل برضو واضح ان دخول المكان ده زي ما يكونوا بيودعوا حياتهم. في اللحظة دي حسوا ببرودة شديدة ووجود الراجل ده في حد ذاته كان غريب. الشباب كانوا قلقانين ومتأكدين ان العجوز ده وراه حاجة، او بمعنى اصح مش انسي، ده جن وبينبه وبيحذر. خرجوا بسرعة وقالوا مش هنعمل العملة دي تاني. وحكاية مشهورة تاني برضو هناك لراعي غنم كان بيرعى الغنم بتاعه قريب من هناك واختفى لمدة اسبوع، وزي ما اختفى فجأة ظهر فجأة، لكن ظهر كان شكله غريب جدا، متبهدل شعره، متبهدل ولونه شعره يعني لونه أبيض وهدومه متقطعة وسنانه متأكلة. الناس اتصدمت من شكله وفضلوا يسألوه كنت فين المدة دي كلها. قال لهم أنا دخلت الجبل واكتشفت إن الجن هناك ومعرفتش أخرج تماما، ولحد دلوقتي أنا معرفش أنا خرجت إزاي. بيقول الراعي انه في مرة اشتاق للأكل بتاعنا احنا البني آدمين، فقال لهم هو محبوس عندهم انه عايز ياكل من خبز الدخن، فالجن جابوله الخبز ده، ولما سألهم جابوه منين قالوا له من بيتك. وفعلا الراعي لما حكى لأهله اتصدموا، لأن في يوم كانوا حاطين على الأكل خبز واختفى كله من مكانه. الأساطير المنتشرة عن الجبل ده ان الجبل ده جبل الجن، لكن هم مش بيحرسوا كنوز ولا حاجة زي الأساطير اللي فيه، هم مسجونين فيه. المكان ده هو سجن الجن، لأن زي ما احنا عارفين سيدنا سليمان كان بيسجن الجن العاصي، وكان الأقاويل اللي بتتقال إن الجبل ده هو مقر هذا السجن. عايز أقولك يا يونس، رحت مرة هناك وحرفيا طول الوقت حاسس كده كأن في حد بيراقبني، طاقة رهيبة شديدة، توتر. الجبل لحد دلوقتي الناس بتتكلم عنه، وفي حكايات كتيرة تقدر تسيرش وتدور عليها وهتلاقيها، وفي كمان فيديوز على يوتيوب. انا ما عنديش معلومة مؤكدة لكلامي انه صح او غلط، ولكن انا حبيت اشاركك واقولك التجارب للناس اللي حكوها وبيقولوا ان هم مروا بيها لما دخلوا الجبل ده. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة يوسف شمس الدين. من كام شهر كنت محتاج مكتب أشيل فيه الأوراق المهمة، وفعلا رحت لمحل أثاث مستعمل واشتريت من هناك مكتب مستعمل شكله عجبني، كبير سعره رخيص وفي درج مفتاح وكل حاجة تمام. لقطة اشتريته وأخدته البيت. المكتب ليه درجين، واحد بمفتاح والتاني من غير. الدرج اللي معاه مفتاح حطيت فيه الورق والحاجات المهمة وشلت المفتاح في مكان محدش يعني يعرف يوصله غيري. بعد كده لاحظت ان انا كل ما اقفل الدرج بالمفتاح اجي افتحه الاقيه مفتوح والدرج مفتوح شوية لبرة. كنت في الاول بقول لنفسي انا ما قفلتش الدرج كويس، او المفتاح مثلا بيفوت، بس لدرجة ان الدرج يتفتح الموضوع اتكرر كتير لحد ما قلت لا، في حد بقى من اللي بيفتح البيت بيفتح الدرج من ورايا، وشكيت قلت حد في البيت بيعمل كده يعني. بقيت اقفل الدرج بالمفتاح واتاكد انه مقفول كويس واخد المفتاح معايا الشغل، وانت ارجع الاقي الدرج مفتوح. غيرت القفل والمفتاح بتاع الدرج وقلت يمكن المشكله في ده، نفس المشكله بتتكرر، في حاجه غلط. بقيت اقفل باب الاوضه اللي فيها المكتب بالمفتاح، لكن نفس المشكله، الباب يفضل مقفول زي ما هو بالمفتاح لكن الدرج يتفتح. كنت حاطط ورق مهم في مره في الدرج ده وكنت محتاجه ضروري في الشغل، جيت افتح الدرج ما لقيتش الورق، قلبت عليه الدنيا ملوش اثر. هتجنن، انا حاطه بايدي، ما تجننونيش، في ايه؟ نزلت رحت شغلي وانا مش عارف اتصرف ازاي في المصيبة دي. المهم لما رجعت البيت اخر اليوم لقيت الورق في مكانه في الدرج. بدأت اشك ان المكتب ده مش مظبوط او في حاجة غريبة، ورجعت في مرة من الشغل ورحت نمت شوية لاني كنت مرهق جدا ومش قادر اتحرك من مكاني. لقيت بنتي بتصحيني عاوزة حاجة من المكتب، قلت لها روحي وخدي اللي انت عاوزاه. لقيتها جايه مفزوعه بتقول لي انها اول ما دخلت الاوضه اللي فيها المكتب شافت واحد واقف قدام المكتب وبيفتح الدرج. جريت بسرعه دخلت الاوضه ما لقيتش حد، بس لقيت الادراج الدرجين الاثنين مفتوحين. في اللحظه دي انا صحيت من النوم، يعني بنتي لا جات لي ولا طلبت مني ده ولا عايزه تروح عند المكتب اصلا، هتعمل بيه ايه؟ لكن ليه تجيلي بالرسالة دي؟ وليه تقولي إن في حد بيفتح الدرج، وفي حد موجود، وفي حد واقف عايز يفضل دايما كل ما نقفل الدرج يفتحه؟ لا، الموضوع يخوف، يخوف قوي يا جماعة. إيمان بتشاركنا تجربتها وبتقول لنا: حصل لي تجربة زمان في طفولتي، وقتها كنت لسه في أولى، وكنا في زيارة لبيت جدتي. جدتي عايشة في الشقة هي وعمته لوحدهم بعد موت جدي. هي كانت ساكنة في عمارة، وعرفت من عمته ان الشقة اللي فوقيهم فاضية ومحدش ساكن فيها، وفي وسط الكلام قالت لنا على السبب: الساكنة اللي فيها ماتت للأسف محروقة، الناس بتقول الشقة ولعت بيها وما قدرتش تخرج، وفي كلام انها انتحرت وولعت في نفسها، الله أعلم بالنقطة دي ويرحمها. المهم لما دخل الليل كنا هنبات عندهم، عمتي جت قالت لنا انا واختي: ما تدخلوش البلكونه بالليل ولا تبصوا فوق. طبعا احنا مش فاهمين حاجه يعني. ولما جه وقت النوم كانت الاوضه اللي هننام فيها صغيره ومفيش غير سرير واحد، ام الله يرحمها وينور قبرها نامت على الارض عشان تسيب لنا السرير انا واختي وننام براحتنا. انا من النوع اللي لما بيغير مكانه ما بينامش بسهوله يا يونس. اختي نامت الحقيقه، وانا فضلت اتقلب يمين شمال، وعلى نص الليل سمعت صوت غريب، صوت زي ما يكون حد بيسقف بيرن حواليا، تسقيف يعلى ويرجع يقوطى وناس تتكلم. وبعد كده سمعت صوت واحدة ست، صوت غريب ليه صدى مرعب مخيف. قمت مفزوعة على السرير، وبعدين انا مش عارفة هو ده كان حلم ولا ده ايه. عارف لما تبقى في حالة مش عارف تميز انت صاحي ولا نايم؟ جريت على أمي سحبت دراعها علشان أنام في حضنها، وكنت خايفة جدا. صحيت أمي وطبطبت عليا، وما خلتش حد فينا يخرج برا الأوضة لحد تقريبا الصبح. قبل الفجر تقريبا كنت روحت في النوم، ولما صحيت الصبح حكيت لعمته، وعرفت منها إن هما بيسمعوا الصوت ده على فكرة كتير مش أول مرة. عمته جالها فترة كانت بتشوف كمان حاجات هناك، وكان عندها ثبات رهيب ما شاء الله عليها. بس آخر مرة كانت الحاجة غريبة قوي، كانت نايمة في الأوضة والحيطة قصادها، وأمها نايمة جنبها. بتقول شفت واحدة بشعر طويل قوي قاعدة ومربعة ناحية الحيطة وبتبص بثبات. عمتي بتقول، قلت لها انت عايزة ايه؟ انتوا في حالكم واحنا في حالنا، استحلفك باللي خلقك تسيبينا وتمشي. معرفش ازاي عمته جابت الجرأة دي. وبعدين اللي قدامها اتكلمت زي اي واحدة ست عادي، وقالت لها مش انتي اللي تقولي لي امشي، هي اللي تقولي، وشاورت على جدتي. عمته قامت مصحية جدتي وقالت لها بص يا ماما ناحية الحيطة وقولي لها تمشي. جدتي قالت لها امشي وسيبي بنتي في حالها، دي شلتها تقيلة، امشي الله يسهلك يا بنتي. قامت بص لعمتي وراحت اختفت وما رجعتش تاني. خالد رمضان بيحكي تجربته وبيقول لنا: انا بحكي لك القصة دي لاني مش لاقي لها تفسير. انا خريج علوم رياضيات، يعني بتعامل بالمنطق، وكل شيء عندي لازم يكون ليه سبب. انا عايش في اسكندرية مع امي واخواتي، بس اصلنا من الريف. المهم من كام سنة بابا راح البلد يصلح تراب العيلة يجددوها، قعد هناك كام يوم وسمعت منه ان هما نقلوا العظم اللي كان موجود وعملوا زي عظامة كده، وعملوا ترميم للقبر، وهو اللي كان بيدخل ويشيل وينقل العظم. المهم بعد لما خلص رجع البيت وهو حاسس بتعب وارهاق وانه عاوز يستريح. دخل البيت وبمجرد ما قعد حس بألم شديد في جسمه، وايده زي ما تكون فيها نار، وبدأ يعرق جدا، ضربات قلبه بتزيد، جسمه تخشب، ما قدرش يحرك اي حتة من جسمه، لسانه تعقد، حس انه بيطلع في الروح. وفجأة لقى نفسه كأن حاجة شيء او ايد تقيلة ضربته على صدره بكل قوة، زي ما يكون حس انه ضلوعه اتكسرت. ومع الضربة دي رجعت كل حاجة لطبيعتها، ورجع هو لطبيعته، وقام من مكانه، بس جسمه كان لسه سخن قوي، وتدريجيا بدأت حرارته تنزل. والله والله على صدره كان في اثر الخبطة. ما حكاش الموقف ده غير بعد فترة، وفضل اثر الخبطة وتعليمتها على صدره باين مدة. وحكى لينا إنه في يوم شاف حاجة غريبة لما صحي بالليل عشان يدخل الحمام، وسمع صوت عيال صغيرة بتلعب وبتضحك برا في المطبخ، واستغرب لأن النور مقفول. حب يتأكد، مع كل خطوة بيقربها كان بيتأكد إن في حاجة غريبة، حاجة غريبة قوي. فتح النور، شاف ولدين صغيرين ما يعرفهمش قاعدين مربعين الاتنين في الأرض في المطبخ، ورفعوا وشهم وبصولوا الاتنين. عايز اقولك ان بابا فضل بعد موضوع تجديد المقابر ده تعبان برضو برغم اللي حصله، وبعدها قرر ما يروحش الجبانة تاني. ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا صاحبي، ويبعد عنكم اي اذى واي شر ويطمنكم عليه. ونروح لتجربة تانية. أنا من الغربية، مش هقدر أقول حاجة أكتر من كده ولا تفاصيل، خصوصا اللي هقوله مش عارفة تجربة ولا موقف ولا تسموه إيه بالظبط. كل الموضوع اللي هحكيه هو أكتر شيء مؤلم في حياتي. الموضوع ده بدأ في يوم كنت راجع من الجامعة ودخلت أوضتي، قفلت الباب ورايا وبدأت أغير هدومي وألبس هدوم البيت. لاحظت حاجة غريبة، لاحظت ان انعكاس الاوضه في المرايه مختلف، اختلافات طفيفه محتاجه تركيز قوي عشان تشوفها. زي مثلا لاحظت ان مكان الاباجوره مش نفس مكانها في الانعكاس، مترحل سيكه كده صغيره، درجات الوان الحيطان مختلفه. والادهى والامر ان في كام بقعه سودا موجودين في الانعكاس في المرايه ومش موجودين على الحيطه بجد. وقفت مش فاهمه في ايه. من كتر التفكير بدات احس زي ما يكون في حد جنبي قريب مني، وإيد باردة لمست كتفي. لقيتني ببص ناحية المراية وكأني متوقعة إن أنا أشوف اللي لمسني زي ما بيحصل في الأفلام، أشوف انعكاسه في المراية، لكني ما شفتش حد. لكن المسكة على كتفي ما بقتش لمسة، ده بقت ضغطة، حد ضغط على كتفي. خرجت أجري من الأوضة بصوت، لدرجة ان اخويا قال لي مالك انت اتجننتي. كنت مصدومة من اللي حصل، رحت قعدت مع اختي وحاولت اتجاهل الموضوع ده واعتبره انه شيء عابر. لكن بعد اليوم ده كنت لو نمت فيها بحلم بكوابيس، واصحى موجوعة وجسمي كله وجعني. حكيت لماما، قالت لي عادي الكوابيس ساعات بتعمل كده. بعد كده لما كنت انام في الاوضة دي كنت الاقي زي ما يكون أصحى على حد شديني شدة جامدة من شعري. كنت أصحى ألاقي شعري متقطع وخصل منه في الأرض. إيه اللي قطعها وإيه اللي شالها وإيه اللي رماها في الأرض؟ مرت الأيام والأحداث الغريبة برضو مستمرة ويمكن ساعات تزيد. على طول أصحى من النوم على إني حاسة بنفس حد ورايا، حاسة بحرارة جسم في ظهري كأن حد نايم جنبي. لما اصحى من النوم اصحى برضو على نفس الوجع والألم في ظهري وفي رقبتي وفي دراعي وفي رجلي. ماما منعتني ان انا انام في الأوضة دي وبقيت انام معاها. الاحلام بتطردني بس الضرب والألم والحاجات دي ما بقاش موجود. بابا جاب واحد حافظ كتاب ربنا، لا دجال ولا مشعوذ ولا معالج ولا الكلام ده، طلب مني احكي له على كل حاجة، وبدأت احكي على كل اللي حصل لي. قال لي ان ده جن مسلط، يعني جن متسلط عليا، وكل اللي بيحصل لي ده بسببه. رقاني وقرا قران وخلاني غمض عينيا وارفع ايديا كده كاني بدعي، وبعد كده قال لي افردي ايديكي قدامك، وقال لو جن عاشق ايدها اليمين تتحرك، لو جن عاشق ايدها اليمين تتحرك، لو مسحوره وحد عامل لها سحر وتسبب في مس ليها ايدها الشمال تتحرك. لما فتحت عينيا اقسمت لهم ان ايدي ما كانتش بتتحرك خالص، لكن الشيخ وابوي قالوا لي ان ايدي اليمين كانت بتتحرك بوضوح شديد لحد ما طلعت لفوق. ايدي اليمين لما قال جن عاشق لو موجود ايدها اليمين تتحرك. الشيخ ده جالي اكتر من مره ورحت له اكتر من مره، وكان بيبقى معايا طبعا بابا، وطلب مني انتظم في الصلاه، وطلب مني اقول اذكار الصباح والمساء دايما، والحمد لله يونس الامور اتحسنت. انا عايز اوصي بس اللي بيسمعوك بموضوع اذكار الصباح والمساء، الموضوع ده مهم جدا جدا، لان هو كان من الاسباب اللي بجد حصنتني بسبب الهم والأزمة اللي أنا مريت بيها. تعالوا بقى أحكي لكم على التجربة اللي قلت لكم أختي مريت بيها. أختي كانت جاية تزورني، وهي عايشة في اسكندرية، فعشان تيجي القاهرة بقى بيبقى يعني محايلات وكلام كتير يعني. فجت، وانا عندي 3 اطفال، عندي ابني الكبير معز ويونس ولوسندا الصغيرين عندهم حوالي 4 سنين، فهي عارفة ان البيت فيه 3 ولاد يعني 3 اطفال. فدخلت الاوضة علشان تنام، فهما بيحبوا يلعبوها الصغيرين يعني، فبتقول تحت السرير في الملاية بتترفع، الملاية اللي بتبقى نازلة من على السرير من الجنب كده المفروشة، بتقولي بتترفع الفرش بتاع السرير، فبتقول في حد تحت السرير وبيرفع راسه وبيحاول يخرج، فالملاية بتطلع لفوق، فبتقولي أنا كل توقعي إن حد من ولادك، حد أكيد بيلعب. فبتقول بدأت أقول له إيه، أنا شايفاك، اطلع يلا يا عفريت اخرج يلا يا مش عارف ايه. ففضلت تتكلم، وكل اللي بيحصل ان اللي موجود تحت السرير هو بيعمل نفس العملة، بيطلع براسه وبعد كده يرجع تاني، وبعد كده من تحت الملاية يبتدي يقوم بجسمه. ففضلت مكملة لانهم بيلعبوا، عشان هم بيحبوا يلعبوا معها دايما، وبدأت تقول له انا شايفاك اطلع. فبتقول مرات اطلع، طلع الحقيقة، لقيت طفلة سمراء اللون في نفس طول ولادي الحقيقة، وطلعت ووقفت قدام السرير ليها. بتقول انا لساني اتعقد، بتقول انا فضلت واقفة يعني قاعدة في السرير مشلولة وعمالة بصلها، وبتقول لي طفلة جميلة على فكرة، واللون جميل وشعرها جميل، بس بتقول لي دي في بيتك. بتقول أنا فضلت بصلها وسكتة، عايز أنطق وفيش، فين وفين على ما قدرت أتكلم، وقلت لها أنت مين؟ ردت عليا بمنتهى البراءة وقالت لي أنا معاهم. فالرد ده كان يعني أشد وأصعب من إنها ما تردش. أختي بتقول لي فضلت برضو لا نفس ولا كلمة ولا حرف، بتقول لي كل اللي جه في بالي قلت خرابي يا احمد، انت وصلت المرحلة ان هم بقوا بيظهروا عادي عندك في البيت وبيظهروا عيني عينك كده. تقول لي انا اعرف ان الحاجات دي واللي انت بتحكيه هو خلاص احساس بالشعور يعني حق تتكلم، لكن بتقول هو يا احمد انت وصلت للمرحلة ان الموضوع بقى عادي، ويظهروا ويطلعوا من تحت السراير ويلعبوا واكلمهم ويردوا عليها. المهم يا جماعة يعني هقول لكم بس التفسير في الآخر، هي حرام فضلت فترة يعني وقتها مش عارفة تعمل ايه، لحد ما الطفلة الغريبة اللي هي مش من اهل البيت خالص خرجت تجري زي اي طفل وتلعب، وخرجت تجري وبره الأوضة وتجري. تعالوا بقى أقول لكم التفسير إن دي صاحبة ولادي فعلا، يونس ولوسندا، بنت جميلة صديقتهم اسمها دودي بتلعب معاهم، وهي أختي بحكم أنها مش قاعدة معانا فما تعرفش. بس الموقف حصل بالشكل ده، والحد دلوقتي كل ما اجي احكيه تقول لي ده كان يوم ما يلب بيه لربنا. ابقى قاعده والاقي واحده طالعه لي من تحت السرير وتقول لي انا معاهم. بس كده. ايفون ما تمشيش يا نادر. حدود زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. ملفات سرية، أحداث حقيقية بدون تفسير. العالم كله بيتكلم اليومين دول يا جماعة عن ظاهرة غريبة حصلت وتم تصويرها بالفيديو من كاميرات المراقبة. عرفتوها؟ طيب هقولها لكم. قطيع من الأغنام في الصين بقاله 12 يوم متواصلين، والموضوع زاد كمان عن كده، بيلف في دايرة مفرغة بدون توقف. والكلام ده كان من كام يوم، يعني نقدر نقول ان هم تخطوا اسبوعين دلوقتي بيلفوا. محدش عارف السبب ورا ده. صاحبة المزرعة قالت ان الموضوع بدأ بتلات او اربع خرفان، وشوية شوية انضم كل قطيع الخرفان الموجودين في العنبر. والغريب ان العنبر ده واحد من 34 حظيرة مخصصة للأغنام، ولكن ما حصلش ده غير للأغنام اللي في عنبر 13 بس. قال بعض الخبراء إن ده مرض بيجعل بعض الحيوانات تبدو مشوشة وتبدأ في الدوران، وممكن أن يؤدي إلى التهاب جانب واحد من الدماغ فتكون الخراف مصابة به ويتسبب في تصرفها بطريقة غريبة. البعض قال إن دي بشاير من تجارب التحكم في المخ عن طريق الشرايح، وبيرجحوا إنها بتتجرب دلوقتي على الحيوانات الأول، لكن برضو مفيش دليل قاطع على ده. والسؤال لسه مطروح، ايه السبب ورا اللي بيحصل للأغنام دي؟ هل ممكن يكون ليه علاقة بالتحكم في العقول؟ هل ممكن يكون في نوع من المس مثلا، او تلبس، او حاجة موجودة بعالم ما وراء الطبيعة؟ خصوصا لو تاخدوا بالكم ان الخرفان والكباش من اكتر الحيوانات اللي ليها برضو كلام وعلاقات في قصص الجن والسحر. يكفي ان اقولك ان عبدة الشيطان الرمز بتاعهم عبارة عن نجمة خماسية وجواها راس كبش. الكبش اصلا بيعتبر رمز من رموز القوة والسيطرة من ايام المصريين القدماء والبابليين والبربر، وده لحد دلوقتي. البعض لما بيذبح كبش حتى الآن بيرشوا على دم وملح وهو بيتذبح، اعتقادا منهم ان الدم مع الملح بيطرد الأرواح الشريرة. والبعض كمان بيستخدم المرارة بتاعة الكبش أو الخروف يعلقوا كتميمة لإبعاد الجن عن المنزل ومنع المشاكل الزوجية. أما عند الصحراء فدماء الكباش والخراف ليها استخدام تاني خالص، بيستخدموها كقربان بيقدموه لملوك الجن علشان ينفذوا لهم اللي هم عاوزينه، وده بيكون من أغراض وأعمال سفلية. بيقال إنهم بيدبحوا الكبش في أرض بور ويجمعوا دمه ويحطوا عليه أنواع معينة من البخور اللي بيستدعي ملوك جن الأرض وما تحت الأرض، وده إرضاء ليهم. بعض السحرة وعبدة الشيطان كمان بيعتقدوا ان شرب دماء الكباش وهي سخنة بتزود القدرة على التنبؤ وبتساعدهم على كشف الغيب وكشف العين الثالثة. اما القرون فدايما السحرة بيعلقوها عندهم لجذب ارواح شريرة وشياطين. نروح للمعيز كمان، من اكتر الحيوانات اللي بتستخدم في السحر من قديم الازل. السحرة بيخلطوا دم الماعز مع الحنة وبيرسموا بيه رموز معينة على الجسد، وده بيعتبر من أقوى أنواع السحر على الإطلاق، وطبعا بيستخدم في الأذى إلى جانب شعر الماعز وضوافرها وحوافرها، وحتى لبن الماعز. ده غير ان معظم الروايات بتقول ان عائشة قنديشة اللي بيطلق عليها نداها المغربية وام الدويس في الامارات بيقال ان رجليهم عاملة زي رجلين المعيز. البعض بيؤكد ان ارجل الجن شبيهة بارجل الماعز، وده يمكن التفسير الاقرب ان عائشة قنديشة وام الدويس رغم ان هما بيظهروا في هيئة سيدة جميلة الا ان ارجلهم بتكون شبه ارجل الماعز. بعيدا عن كل ده، خلينا اقولك ان على مر التاريخ كان في حوادث كتير مشابهة للي حصل لقطيع الخرفان في الصين وحصلت بقى للبشر. منها مثلا سنة 1518 لما انتشر بين الناس طاعون الرأس اللي تسمى بالاسم ده لأنه تسبب في عدوى كتيرة وكبيرة جدا للناس، وفضلت الناس ترقص لمدة شهر كامل بدون توقف، منهم اللي مات وهو بيرقص من الإجهاد، ومنهم اللي أصاب بالجنون، ومنهم اللي أصيب بسكتات قلبية ودماغية. الموضوع وقتها بدأ بسيدة شابة وقفت مرة واحدة في نص الشارع في فرنسا وفضلت ترقص، والناس فضلت تحاول تهديها أو تخليها تبطل رقص بدون فايدة، وفضلت على نفس الحالة دي يوم واثنين وتلاتة بترقص بدون انقطاع، وفي كل يوم كان بينضم لها ناس جديدة بترقص زيها في الشارع برضو بدون توقف، لحد ما وصل عدد الناس المصابة بالرقص الهستيري لأكتر من 400 شخص كلهم بيرقصوا بنفس الطريقة الغريبة وبحماس لا بيقف ولا بيقل. المسؤولين احتاروا في السبب، ومن يبحثوا في عالم وراء الطبيعة بدأوا زي ما يقولوا تفسيرهم. الدكاترة قالوا ان اللي حصل ده ممكن يكون بسبب الدم الحار في الجسم، والبعض قال ان اللي حصل ده بسبب الأجرام السماوية اللي ليها تأثير على الحالة المزاجية للبشر. وفي النهاية اتفقوا على ان الحل ان هم يسيبوهم يرقصوا لحد ما يتعبوا ويبطلوا رقص، وفعلا عملوا في المدينة كلها ساحات رقص وادوا تعليمات للفرق الموسيقية بالعزف بدون توقف، وكانت النتيجة ان الناس تساقطت واحد ورا التاني بيقعوا ميتين، والموضوع انتشر في نفس الوقت لبلاد تانية كمان في ألمانيا وسويسرا وهولندا. اتفسرت الظاهرة دي بعد كده وتسمت بمتلازمة الرقص. الأطباء والعلماء قالوا إن اللي حصل ده كان ناتج عن الإصابة بالبكتيريا الكروية، ودي أعراض الإصابة بيها، وده مرض ملوش أي علاج. طب لو ده التفسير الصح، إزاي من وقتها لحد النهاردة ما حصلش تاني الموضوع ده في أي بقاع من العالم؟ وش معنى المرض ده أصاب الناس في المدينة دي تحديدا، واتصابوا بيه إزاي أصلا؟ وإزاي أعضاء الفرق الموسيقية اللي كانت بتعزف لهم والناس اللي كانت بتتجمع وتتفرج عليهم ما تعادوش منهم؟ وإزاي وصل لبلاد تانية في نفس الوقت رغم إن محدش من المصابين سافر؟ محدش يعرف. في ألمانيا سنة 1892 حصل برضو حاجة غريبة جدا في المدارس، وكانت بتصيب الطالبات الفتيات فقط. فجأة كل ما بنت فيهم تيجي تمسك القلم وتكتب إيديها تترعش بشكل لا يمكن السيطرة عليه، رعشة قوية جدا مش مجرد هزة. ومش بس كده، البنات كمان كانوا بيعانوا من اضطرابات في الذاكرة والوعي وكأنهم في حالة من التغييب، مفتحين عينيهم صحيين ولكنهم مش دريانين بالدنيا حواليهم. ومن البنات اتنقل الموضوع كمان للطلبة البنين، وبرضو الموضوع ده ما تكررش تاني أبدا في أي مكان. التفسير اللي اتقال عن اللي حصل ما كانش مقنع لأي حد، هو إن المدارس في ألمانيا كانت بتجرب طريقة جديدة للتدريس، وبيقولوا إن العقل عضلة من عضلات الجسم تحتاج لتمرين، والطريقة دي هي اللي تسببت في اللي حصل للطلبة والطالبات. تفتكروا تجارب التحكم في العقل والسيطرة عليه كانت قديمة قوي بالشكل ده؟ هل دي كانت بداية التجربة للتحكم في العقول البشرية؟ سنة 1749 في أحد المدن الألمانية بدأ الستات يحصل لهم حالة غريبة جدا، يصرخوا بأعلى صوت عندهم ويرموا نفسهم على الأرض ويفضلوا يتلووا بشكل غير مفهوم كأنهم عندهم حالات من الصرع وبدون أي سبب، وما كانش فيه أي تفسير علمي ولا طبي للي حصل لا وقتها ولا حتى دلوقتي، واللي اتقال إنهم أصيبوا بسحر هو اللي تسبب في الحالة دي. الموضوع اتكرر بعد كده سنة 1849 في مونتريال، وحصل فجأة مع 60 طالبة بنفس الأعراض، وبرضو تم اتهام السحرة بأنهم وراء هذا الموضوع. نروح لسنة 1962 لمنطقة في شرق أفريقيا وهي تنزانيا حاليا، حصل فيها حاجة غريبة جدا ما تكررتش تاني وبرضو ملهاش تفسير. عشرات من طالبات المدارس بدأوا يضحكوا بدون توقف، مش قادرين يبطلوا ضحك مهما حاولوا. الموضوع كبر جدا لدرجة ان في 4 مدارس تم اغلاقها، ووصل بعد كده ل 14 مدرسة مقفولين لمدة 6 شهور كاملة، واعتبروه وباء، وباء الضحك. والوباء ده انتشر للبلد كلها، ومع استمرار الظاهرة الغريبة دي لأيام طويلة متواصلة وصلت ل 42 يوم، الناس بدأوا يتعبوا من الضحك ويفقدوا وعيهم وما قدروش ياخدوا نفسهم من كتر الضحك، وطبعا كانوا مصابين بإجهاد شديد لأنهم حتى مش قادرين يناموا ولا يأكلوا من كتر الضحك، بيضحكوا وبس لحد ما بيوصلوا لدرجة الإغماء، ولما بيفوقوا كانوا بيدخلوا في نوبة بكاء هستيري وصراخ شديد، وما كانش في أي تشخيص رسمي للي حصل غير إنها مجرد هستيريا جماعية. من الحاجات الغريبة جدا اللي حصلت وما لهاش أي تفسير إن سنة 1995 وتحديدا في يوم 12 سبتمبر في الهند، واحد من الهندوس كان بيقدم لبن كقربان لصنم أحد الآلهة المقدسة عندهم على شكل فيل، قرب اللبن منه فلقاه اختفى، وكانت المفاجأة إن التمثال أو الصنم ده شرب اللبن قدامه. وتكرر اللي حصل مع كل التماثيل في أنحاء الهند وفي المعابد الهندوسية في بريطانيا وكندا ونيبال، ولما انتشر الخبر بقوا كل الهندوس ياخدوا لبن ويروحوا يجربوا بنفسهم، لدرجة أنه حصل أزمة مرورية كبيرة جدا في نيو دلهي، واتباع في اليوم ده أكتر من 25,000 علبة لبن، وتسببت في أزمة في الألبان طويلة الأمد. ولكن الظاهرة الغريبة دي خلصت مع نهاية اليوم وغروب الشمس، والتماثيل ما بقتش تشرب اللبن اللي بيتقدم لها. لكن بيقال ان في بلاد تانية غير الهند امتدت الظاهرة دي لتلات ايام كاملة، وبدأت ريحة سيئة تنتشر في المعابد هناك بسبب ان اللبن دخل في مسام احجار التماثيل وباض، والتماثيل اصدرت هذه الروائح الكريهة. ونفس اللي حصل ده اتكرر يوم 20 و 21 اغسطس 2006، برضو التماثيل لإله هندوسي معين كانت الآلهة دي بتشرب اللبن اللي بيتقدم لها. في 2006 في نيبال طلاب أحد المدارس الثانوية حصل لهم حالة غريبة كانت برضو بتصيب البنات أكتر، فجأة بقوا يقعوا على الأرض ويعيطوا ويصرخوا بصوت عالي، وشكلهم بيكون باين إن هم منزعجين من حاجة مش قادرين يعبروا عنها. انتشر الموضوع ما بين حوالي 24 طالبة. في اليوم اللي بعد كده العدد تضاعف، والحالة بقت تصيب الولاد كمان، وتم تعليق الدراسة في المدرسة لمدة أسبوع، والأهالي بدأوا ينقلوا أولادهم للمستشفيات علشان ياخدوا أي مهدئات أو ينيموهم. والتفسير كان اللي حصل للطلبة ده بسبب لعنة الثعبان الميت، والمدرسة لما قفلت أسبوع استدعت الكهنة وعملوا طقوس لطرد روح التعبان ده قبل ما تفتح أبوابها مرة تانية وتستقبل الطلبة. خلينا أقولك حاجة، التعابين والحيات من أكتر الهيئات اللي بيتجسد فيها الجن والشياطين أيضا. لما الجن بيحب أنه يتمثل في صورة حيوان ففي الغالب بيكون التعبان هو الاختيار الأمثل والأول، مش القطط على فكرة، لأن التعبان عنده قدرة على التخفي وبيعتبر من الحيوانات القوية اللي بيخشاها البشر وبيخافوا منها جدا. التعابين كمان بتستخدم كتير في السحر وخصوصا السحر الأسود. نرجع لسحرة فرعون زمان، طبعا كده فهمنا، في سحر اسمه سحر رأس الثعبان، بيقطعوا فيه رأس ثعبان اسود حي وبيخرجوا لسانه ويلفوه على الطلسم ويدخلوه تاني في رأسه، وبعدين يدفنوه في الأماكن المراد تدميرها وتخربها. جلد التعبان كمان بيستخدم في لف الطلاسم، لكن بشرط ان التعبان يتسلخ حي، ده غير ان استخدام سم الأفاعي والثعابين في السحر الاسود منتشر جداً. وعشان التعابين والأفاعي من أكتر الصور اللي بيتشكل فيها الجن زي ما قلنا، فقتلهم كمان ليه طقوس خاصة جدا وما ينفعش حد يقتلهم منه لنفسه كده. يقال إن في طقوس معينة لقتل الثعابين وفي ناس متخصصة في ده، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات في البيوت إلا بعد التحريج عليها وإنذارها 3 مرات. لسه برضو في أجواء الهند وتحديدا مومباي سنة 2006، برضو الناس فجأة لقت مية البحر اللي المفروض تكون شديدة الملوحة تحولت لمية عذبة، وبدأوا ينزلوا البحر ويشربوا منه ويعبوا أزايز رغم تحذيرات السلطات إن في حاجة غريبة، اللي حصل ده تلوث لأن بيترمي فيها نفايات صناعية وتسببت في شكل وهمي إن المية بقت عذبة، وده غلط ولكن الناس ولا همها وبقوا يشربوا ويملوا أزايز بلاستيك ياخدوها معهم البيوت. تاني يوم تحديدا الساعة 2 الظهر الناس اتفاجأت ان المية رجعت مالحة من جديد، حتى المية اللي كانوا معبينها يا جماعة في أزايز من البحر وكانت عذبة واخدوها البيت تحولت لمية مالحة. أيوة، اتحولت في البيوت لمية مالحة. محدش عنده تفسير للي حصل. ولسه مكملين ملفنا السري من اعداد نوران ايمن، وهو ملف عن اشياء بدون تفسير. وما ينفعش في ختامنا النهاردة واحنا بنتكلم عن الظواهر الغريبة نختم كلامنا قبل ما نحكي عن جسر اوفرتون في اسكتلندا. هو كوبري عادي جدا متصمم على طراز قديم انتهوا من بنائه سنة 1895، وما كانش فيه اي حاجة غريبة او تدعو للشك. وفضل للجسر ده اوفرتون جسر طبيعي جدا زيه زي اي كوبري لحد بداية الخمسينيات. الناس بدأت تلاحظ ان الكلاب بتجري بسرعة جدا على الكوبري ويرموا نفسهم من هناك كأنهم بينتحروا، وكل ما حد يحاول ينقذهم كانوا بيرجعوا تاني ويرموا نفسهم من فوق الكوبري. الموضوع كان غامض غريب جدا، خصوصا ان الكلاب المنتحرة كلها من فصيلة واحدة، وكانت التفسير ما بين وجود حيوانات تحت الكوبري بتغري الكلاب انها ترمي نفسها علشان تصطادها، خصوصا ان الجسر ده عالي فالكلاب مش بتبقى شايفة اللي تحته وبيعتمدوا على حاسة الشم، وكمان بيحسوا بريحة الفيران والسناجب تحت الكوبري فبيضطروا يرموا نفسهم علشان ينزلوا يصطادوها وياكلوها. احتمالات تانية اتقالت بوجود أرواح شريرة كارهة للكلاب وبتسكن هذا الجسر أو الكوبري، وبدأت الناس تقول إن هم نفسهم لما بيعدوا من على الكوبري بيحسوا برغبة شديدة وملحة في إن هم يرموا نفسهم من عليه، وكمان بالفعل في ناس انتحرت من عليه. البعض رجع الموضوع ده لتصميم الكوبري نفسه اللي بيدفع للانتحار، لدرجة إن في واحد رمى طفلة من على الكوبري وكان هينط هو كمان ورا الطفل ده أو طفلة دي، ولكن الناس لحقته على آخر لحظة. التفاسير كتير جدا، ولكن لسه لحد دلوقتي محدش قدر يعرف إيه السر الغريب الموجود في الكوبري وبيدفع الكلاب والناس للانتحار.